على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا أخي سامعا صوتي سلاما كله أمل أمد النصر بالزيت لتبدي نورها الشعل أخي سامعا صوتي سلاما كله أمل أمد النصر بالزيت لتبدي نورها الشعل على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا شتم فرحتنا أخيا منحة منك شهدت ختام محفلنا فكان ختامه مسكا سماعك شدوى فرحتنا أخيا منحة منك شهدت ختام محفلنا فكان ختامه مسكا على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا إخوانا وليني جنود الحق والإيمان سنعلي راية الدين ليحكم أرضنا القرآن غدا بالرفق وليني جنود الحق والإيمان سنعلي راية الدين ليحكم أرضنا القرآن على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشر النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا إخوانا وداعا إخوتي صبرا سيبقي البعد آلاما سنأتي مرة أخرى بإذن الله أعواما وداعا إخوتي صبرا سيبقي البعد آلاما سنأتي مرة أخرى بإذن الله أعواما وداعا إخوتي صبرا سيبقي البعد آلاما سنأتي مرة أخرى بإذن الله أعواما بإذن الله أعواما بإذن الله أعواما.